كلهم منك يغارون لا يهمونا، مهما قالوا عليك يحكون لا يهمونا، كلهم منك يغارون لا يهمونا، مهما قالوا عليك يحكون لا لا تبالي لا لا تعاني لا لا تبالي، زيدهم غيرة وجنون لا لا لا لا تبالي لا لا تعاني لا لا تبالي، زيدهم غيرة وجنون لا يهمونا، كلهم منك يغارون لا يهمونا، مهما قالوا عليك بس معاهم، غيرتهم السنين وينك انت من غلاهم، ضاع الشوق والحنين اللي عشت بس معاهم، لا لا تبالي لا لا تعاني لا لا تبالي، زيدهم غيرة وجنون قالوا عليك مثل حبك فيه تشعور، خليهم منك يعانوا يكفي ما جاك من غرور، ليتهم للحب صان مثل حبك فيه تشعور، لا لا تبالي لا لا تعاني لا لا تبالي، زيدهم غيرة وجنون كلهم منك يغارون لا يهمونا، مهما قالوا عليك يحكون. لا يهمونا كلهم منك يغارون لا يهمونا، مهما قالوا عليك يحكون، لا تبالي لا تعاني لا تبالي لا تعاني، زيدهم غير وجنون.